99 الآن. قال جاراتي لنفسه باشمئزاز: 99 زجاجة عصير على الجدار، وفي حال سقطت إحداها، يا إلهي، يا إلهي. عبر ستيبنز فوق الجثة، انزلقت قدمه قليلا في بعض الدم، وخلفت خطواته التالية بتلك القدم مسارا دمويا مثل صورة فوتوغرافية في مجلة المحقق الرسمي. لم يخفض ستيبنز نظره إلى ما تبقى من كيرلي، لم يتغير التعبير على وجهه. ستيبنز، أيها الوغد، فكر جاراتي في سره، أنت من كان يفترض أن ينال بطاقته أولا، ألم تعرف ذلك؟ ثم أشاح جاراتي بنظره، لم يرغب أن يتقيأ. وضعت امرأة تقف بجانب حافلة فلوكسفاجن وجهها في يديها، وصدرت أصوات غريبة عن حنجرتها، ووجد جاراتي أنه يمكنه رؤية سروالها الداخلي تحت فستانها، سروالها الداخلي الأزرق. لسبب غير مفهوم وجد نفسه مستثارا مرة أخرى. كان هناك رجل سمين ذو رأس أصلع يحدق في كيرلي ويفرك ثؤللا بجانب أذنه بشكل مضطرب. رطب شفتيه الكبيرتين السميكتين وواصل النظر وفرك الثؤلل. كان لا يزال ينظر عندما مر جاراتي بجانبه. واصلوا السير. وجد جاراتي نفسه يسير مع أولسون وبايكر ومكفريز مرة أخرى. كانوا أشبه بمجموعة يحمون بعضهم بعضا. كان كلهم ينظرون الآن بشكل مستقيم إلى الأمام، وكل وجوههم خالية من أي تعبير. بدا صدى البنادق القصيرة قد علق في الهواء. بقي جاراتي يفكر بالأثر الدموي الذي خلفه حذاء ستيبنز، وتساءل إن كان لا يزال يترك أثرا أحمر، وكاد يدير رأسه لكي ينظر، ثم عدل عن رأيه لكي لا يكون مغفلا، لكن لم يكن بمقدوره التوقف عن التساؤل. تساءل إن كان كيرلي قد تألم، تساءل إن كان كيرلي قد شعر بالرصاصات تصيبه، أو فقط كان حيا في إحدى الثواني وميتا في الثانية التي تلتها. لكنها كانت مؤلمة بالطبع، فقد كانت مؤلمة سابقا في أسوأ الطرق الممزقة، معرفة أنك لن تعود متواجدا وسيستمر الكون بالدوران مثل السابق، غير متضرر وغير معرقل. وصل الخبر بأنهم قطعوا حوالي 14 كيلومترا ونصف قبل أن يشتري كيرلي بطاقته. قيل إن الرائد مسرور جدا. تساءل جاراتي كيف يستطيع أي شخص معرفة أين يتواجد ذلك الرائد اللعين. التفت إلى الوراء فجأة، فقد أراد أن يعرف ماذا كان يحصل لجثة كيرلي، لكنهم كانوا قد انعطفوا منعطفا آخر من قبل، وكان كيرلي قد توارى عن الأنظار. ماذا لديك في حقيبة ظهرك؟ سأل بايكر ماكفريز فجأة. كان يبذل جهدا ليجري أي محادثة، لكن صوته كان عاليا وحادا على وشك أن ينكسر. قميص نظيف، قال ماكفريز، وبعض الهمبرجر النيء. همبرجر نيء؟ قال أولسون مكشرا. طاقة سريعة جيدة في الهمبرجر النيء، قال ماكفريز. أنت مجنون، ستتقيأ في كل مكان. اكتفى ماكفريز بالابتسام. تمنى جاراتي لو أنه أحضر بعض الهمبرجر النيء هو أيضا. لم يكن يعرف عن الطاقة السريعة، لكن فكرة الهمبرجر النيء أعجبته، فهذا أفضل من ألواح الشوكولا والمعجون المركز. تذكر فجأة كعكاته، لكنه لم يكن جائعا جدا بعدما حصل مع كيرلي. بعد كيرلي هل يمكنه أن يفكر حقا بأكل همبرجر نيء؟ انتشر بين المتفرجين الخبر بأن أحد السائرين نال بطاقته، ولسبب من الأسباب بدأوا يبتهجون بأصوات عالية أكثر، وراح تصفيق ضعيف يفرقع كالفشار. تساءل جاراتي إن كان محرجا أن يطلق النار على شخص أمام الناس، وخمن أن المرأة لن يكترث حقا عندما يحين ذلك الوقت. لم يبدو أن كيرلي اكترث بالطبع، لكن الاضطرار إلى قضاء الحاجة، هذا سيكون سيئا، قرر جاراتي عدم التفكير بالموضوع. كانت عقارب ساعته تقف مستقيمة الآن مشيرة إلى الظهر. اجتازوا جسرا حديديا صدئا يمتد فوق واد ضيق جاف، وكانت هناك لافتة على الجهة الأخرى تقول: حدود مدينة لايمستون، أهلا وسهلا بالمشاركين في المسيرة الطويلة. ابتهج بعض الفتيان، لكن جاراتي وفر أنفاسه. ازداد عرض الطريق وتوزع السائرون عليه بشكل مريح، وارتخت أعصابهم قليلا، ففي النهاية كان كيرلي خلفهم بخمسة كيلومترات الآن. أخرج جاراتي كعكاته وقلب حزمة أوراق الألمنيوم في يده للحظة، شعر بشوق إلى أمه، ثم دفن ذلك الشعور عميقا. سيرى أمه وجانيس في فرايبورت، كان هذا وعدا. أكل كعكة وشعر بتحسن قليل. أتعلم؟ قال ماكفريز. هز جاراتي رأسه، أخذ رشفة من قربته ولوح نحو عجوزين يجلسان بجانب الطريق حاملين لافتة كرتونية صغيرة مكتوب عليها جاراتي. ليست لدي أي فكرة ماذا سأريد أن أفعل إذا فزت بهذا، قال ماكفريز. ليس هناك شيء أحتاج إليه حقا، أعني ليس لدي أم عجوز مريضة في المنزل، أو أب موصول بآلة غسيل الكلى، أو أي شيء من هذا القبيل، حتى إنه ليس لدي أخ صغير يحتضر ببسالة من سرطان الدم. ضحك وفك وثاق قربته. لديك وجهة نظر معقولة هنا، وافق جاراتي. تعني أنه ليست لدي وجهة نظر معقولة هنا؟ القصة بأكملها بلا وجهة نظر. أنت لا تقصد ذلك حقا؟ قال جاراتي بثقة. إذا تسنى لك أن تفعل ذلك مرة أخرى، أجل، سأفعل ذلك، لكن انظرا، قال الفتى الموجود أمامهما بيرسون. أرصفا. بدأوا يدخلون البلدة أخيرا. كانت هناك مجموعة منازل جميلة بعيدة عن الطريق تطل عليهم من مروج خضراء مرتفعة، وكانت المروج مزدحمة بأشخاص يلوحون بأيديهم ويبتهجون. بدأ لجاراتي أن جميعهم تقريبا كانوا يجلسون على الأرض، على كراسي مرجة مثل العجائز في محطة الوقود، يجلسون على طاولات نزهات، وحتى يجلسون على أراجيح. شعر ببعض الغضب الغيور. واصلوا التلويح بأيديكم قدر ما تشاءون، سأكون غبيا إذا لوحت بعد الآن. النصيحة 13، ادخر الطاقة كلما أمكن. لكنه قرر أخيرا أنه يتصرف بحماقة. فقد يظن الناس أنه يتصرف بعجرفة، فقد كان في النهاية ممثل ماين. قرر أنه سيلوح لكل الأشخاص الذين يحملون لافتات عليها اسمه، ولكل الفتيات الجميلات. تجاوزتهم الشوارع الجانبية والشوارع المتقاطعة بثبات، شارع الجميز وجادة كلارك وشارع البورصة وزقاق العرعر. مروا ببقالة معلق على نافذتها إعلان لصنف شراب شعير، ومحل لبيع السلع الرخيصة مزدان بصور الرائد. كانت هناك صفوف من المتفرجين على الأرصفة، لكنها صفوف رفيعة. بالإجمال، خاب أمل جاراتي. كان يعرف أن الحشود الحقيقية ستظهر لاحقا على الطريق، لكن الوضع كان لا يزال رتيبا، وحتى هذا فات على كيرلي المسكين. ظهر جيب الرائد فجأة من شارع جانبي وبدأ يسير بجانب المجموعة الرئيسية. كانت طليعة السائرين لا تزال تسبقهم ببعض المسافة. علت صيحات ابتهاج بين الجماهير. أومأ الرائد برأسه وابتسم ولوح للحشود، ثم استدار إلى اليسار وحي الفتيان. شعر جاراتي برعشة تملأ ظهره، ومضت نظارات الرائد الشمسية في نور شمس بعد الظهر. رفع الرائد مكبر الصوت العامل على البطارية إلى شفتيه. أنا فخور بكم يا شباب، فخور! من مكان ما خلف جاراتي قال صوت بلطف لكن بوضوح: هراء! أدار جاراتي رأسه، لكن لم يكن هناك سوى 4 أو 5 فتيان يراقبون الرائد باهتمام. أدرك أحدهم أنه كان يؤدي له التحية فأنزل يده بخجل. وستبنز، لم يبدو ستبنز أنه حتى ينظر إلى الرائد. زأر الجيب متقدما إلى الأمام. بعد لحظة اختفى الرائد مرة أخرى. وصلوا إلى وسط مدينة لايمستون حوالي 12:30. خاب أمل جاراتي، فقد كانت مجرد بلدة صغيرة. كان هناك مركز أعمال وثلاثة مواقف سيارات مستعملة ومتجر ماكدونالد وبرجر كينج وبيتزا هات ومنطقة صناعية، وهذا كل شيء. ليست كبيرة جدا، أليس كذلك؟ قال بايكر. ضحك أولسون. الأرجح أنها مكان لطيف للعيش، قال جاراتي بنبرة دفاعية. نجني يا رب من أماكن العيش اللطيفة، قال ماكفريز لكنه كان يبتسم. حسنا، المهم أن يروق لك، قال جاراتي بنبرة غير مقنعة. عند الساعة الواحدة أصبحت لايمستون مجرد ذكرى، وكان قد سار إلى جانبهم فتى متبجح صغير يرتدي وزرة مرقعة لحوالي كيلومتر، ثم جلس وراقبهم يبتعدون عنه. ازدادت كمية التلال في الريف، وشعر جاراتي بأوائل خيوط العرق الحقيقي تظهر عليه. أصبح قميصه ملتصقا بظهره، وعلى يمينه كانت طلائع الرعد تتشكل، لكنها كانت لا تزال بعيدة. كان هناك نسيم خفيف، وهذا ساعد قليلا. ما هي البلدة الكبيرة التالية يا جاراتي؟ سأل ماكفريز. أظن أنها كاريبو، كان يتساءل إن كان ستابنز قد أكل شطيرته الأخيرة أم لا. كان ستابنز قد علق في ذهنه مثل أغنية تدور وتدور إلى أن تظن أنها ستصيبك بالجنون. كانت الساعة 1:30، لقد قطعوا 29 كيلومترا حتى الآن. كم تبعد؟ تساءل جاراتي عن الرقم القياسي للكيلومترات التي قطعت مع نيل سائر واحد فقط بطاقته. بدت 29 كيلومترا جيدة جدا له، فقد كانت مسافة يستطيع أي رجل أن يفتخر بها. لقد سرت 29 كيلومترا، 29. لقد قلت، بدأ ماكفريز يقول بصبر، ربما 50 كيلومترا من هنا. 50؟ قال بيرسون. يا إلهي، إنها أكبر من لايمستون، قال جاراتي. كان لا يزال يتكلم بنبرة دفاعية لا أحد يعلم لماذا. ربما لأن العديد من هؤلاء الفتيان سيموتون هنا، وربما كلهم، الأرجح كلهم. فقط 6 مسيرات طويلة في التاريخ انتهت على خط ولاية نيو هامبشاير، وفقط 1 وصلت إلى ماساتشوستس. وقد قال الخبراء إن ذلك مماثل لتسجيل هانك هارون 730 هدفا أو ما شابه، رقم قياسي لن يعادله أي شخص أبدا. ربما سيموت هنا هو أيضا، ربما، لكن هذا كان مختلفا. تراب بلدته سيروق هذا للرائد. لقد مات على تراب بلدته. رفع قربته إلى شفتيه ووجدها فارغة. قربة، صاح. 47 يطلب قربة. قفز أحد الجنود عن العربة نصف المجنزرة وأعطاه قربة جديدة. عندما انصرف لمس جاراتي البندقية القصيرة المعلقة على ظهر الجندي، فعل ذلك بشكل مستتر، لكن ماكفريز رآه. لماذا فعلت ذلك؟ ابتسم جاراتي وشعر بالارتباك. لا أعرف، ربما مثل الدق على الخشب. أنت فتى لطيف يا راي، قال ماكفريز، ثم زاد سرعته قليلا ولحق بأولسون، تاركا جاراتي يسير لوحده ويشعر بالارتباك أكثر من أي وقت مضى. تجاوزه الرقم 93. لم يكن جاراتي يعرف اسمه. عن يمينه كان يحدق في قدميه ويحرك شفتيه بصمت وهو يعد خطواته. كان يتمايل قليلا. مرحبا، قال جاراتي. ارتعد 93 خوفا. كان هناك فراغ في عينيه، نفس الفراغ الذي كان في عيني كيرلي بينما كان يخسر حربه ضد التشنج. إنه متعب، فكر جاراتي في سره. إنه يعرف هذا، وهو خائف. شعر جاراتي فجأة أن معدته انقلبت، ثم عدلت نفسها ببطء. أصبح ظلهما يسيران إلى جانب بعضهما البعض الآن. كانت 1:40، التاسعة صباحا، الجو منعش، جالسا على العشب في الظل، كان ذلك منذ شهر. قبل الساعة 2 بقليل وصل الخبر مرة أخرى. كان جاراتي يتلقى درسا مباشرا في علم نفس الإشاعات. يكتشف شخص شيئا وينتشر الخبر فجأة، تنتقل الإشاعات على الألسن. هذا يبدو مثل المطر، هناك احتمال أن تمطر، سوف تمطر قريبا جدا. يقول الشاب مالك الراديو أنها ستمطر بغزارة بين لحظة وأخرى، لكنه مضحك كم مرة تكون الإشاعة صحيحة. وعندما يصل الخبر أن شخصا يتباطأ، أن شخصا يواجه بعض المتاعب، تكون الإشاعة صحيحة دائما. كان الخبر هذه المرة عن ظهور بثور على قدمي الرقم 9 إيونغ، وقد حذر مرتين. لقد حذر الكثير من الفتيان، لكن هذا أمر عادي. كان الخبر أن الوضع يبدو سيئا لإيوينغ. مرر الخبر إلى بايكر، وبدأ بايكر متفاجئا. الزميل الأسود؟ قال بايكر. أسود لدرجة أنه يبدو أزرق تقريبا. قال جاراتي إنه لا يعرف إن كان إيونغ أسود أو أبيض. بلى، إنه أسود، قال بيرسون وأشار إلى إيوينغ. كان باستطاعة جاراتي رؤية حبيبات صغيرة جدا من العرق تلمع في شعر إيوينغ المتجعد بنظرة كلها رعب. شاهد جاراتي أن إيوينغ يرتدي حذاء رياضيا. النصيحة 3، لا، أكرر، لا ترتدي حذاء رياضيا، فلا شيء سيسبب لك بثورا في المسيرة الطويلة أسرع من الحذاء الرياضي. لقد استقل الحافلة معنا، قال بايكر. إنه من تكساس، زاد بايكر سرعته إلى أن أصبح يسير بجانب إيوينغ. تكلم مع إيوينغ لمدة لا بأس بها، ثم خفض سرعته تدريجيا ليتجنب الحصول على تحذير هو أيضا. كان وجهه كئيبا. بدأت البثور تظهر قبل 3 كيلومترات، وبدأت تنفقئ في لايمستون. إنه يسير في قيح البثور المنفقئة. كان الكل يستمعون بصمت. تذكر جاراتي ستابنز مرة أخرى، فقد كان يرتدي حذاء كرة مضرب. ربما كان ستابنز يحارب البثور الآن. تحذير، تحذير لـ9، هذا هو تحذيرك الثالث يا 9. أصبح الجنود يراقبون إيوينغ بدقة الآن، وكذلك السائرون. كان إيوينغ محط الأنظار. كانت الجهة الخلفية لقميصه الثاني الذي يلمع بياضا بشكل مذهر على بشرته السوداء ملطخة بالعرق كليا في الوسط. وكان باستطاعة جاراتي رؤية عضلات ظهره الضخمة تتموج وهو يسير، عضلات تكفي لتدوم لعدة أيام. وقال بايكر إنه يسير في قيح بثور وتشنجات. ارتعش جاراتي، موت مفاجئ. كل تلك العضلات وكل ذلك التدريب لا يمكنهما منع البثور والتشنجات. بماذا كان إيوينغ يفكر عندما ارتدى هذا الحذاء؟ انضم إليهم باركوفيتش. كان باركوفيتش ينظر إلى إيوينغ أيضا. بثور؟ قالها بنبرة جعلتها تبدو كما لو أن أم إيوينغ كانت بائعة هواء. ماذا يمكنكم أن تتوقعوا من زنجي مغفل؟ ابتعد، قال بايكر بهدوء، وإلا سأدفعك. هذا مخالف للقوانين، قال باركوفيتش بابتسامة متكلفة. تذكر هذا دائما أيها المنافق. لكنه ابتعد. كان الأمر كما لو أنه أخذ سحابة سم صغيرة معه. أصبحت 2:30، وأصبح ظلالهم أطول. صعدوا تلة طويلة، واستطاع جاراتي عند القمة رؤية جبال منخفضة ضبابية وزرقاء من بعيد. كانت طلائع الرعد الطاغية في الغرب قد أصبحت داكنة أكثر الآن، والنسمات تصلبت مما سبب له القشعريرة عندما جف العرق على بشرته. راح بعض الرجال المتحلقين حول شاحنة فورد موصولة بها عربة تخييم يلوحون لهم بابتهاج كبير. كان كل الرجال ثملين جدا، ولوحوا لهم كلهم بدورهم، حتى إيو يونغ كان أول المتفرجين الذين يلتقون بهم منذ الفتى الصغير المتبجح في الوزرة المرقعة. فتح جاراتي أنبوب معجون مركز من دون أن يقرأ الملصق عليه وأكله. كان مذاقه يشبه اللحم قليلا، تذكر همبرجر ماكفريز، تذكر قالب الشوكولا الكبير الذي عليه حبة كرز، تذكر الفطائر. لسبب مجنون ما أراد فطيرة باردة مليئة بهلام التفاح، الغداء البارد الذي كانت أمه تعده دائما عندما يذهب إلى الصيد مع أبيه في نوفمبر. اشترى أيو يونغ ورطة لنفسه بعد حوالي 10 دقائق. كان يسير مع مجموعة فتيان عندما تباطأ تحت السرعة القانونية للمرة الأخيرة. ربما ظن أن الفتيان سيحمونه، لكن الجنود بارعون جدا في عملهم، كانوا خبراء. دفعوا الفتيان الآخرين جانبا وسحبوا أيو يونغ إلى حافة الطريق. حاول أيو يونغ أن يقاومهم لكن ليس كثيرا. ثبت أحد الجنود ذراعي أيو يونغ خلف ظهره بينما وضع آخر بندقيته على رأس أيو يونغ وأطلق النار عليه. راحت إحدى رجليه تركل بتشنج. ينزف نفس اللون كأي شخص آخر، قال ماكفريز فجأة، كان صوته صاخبا جدا في السكون الذي تلا الطلقة الوحيدة. راحت تفاحة آدم تتمايل في عنقه وتطقطق شيء في حنجرته. اثنان منهم زالا الآن، وتحسنت الاحتمالات بشكل طفيف جدا لصالح الباقين. جرى تداول بعض الكلام المكبوت، وتساءل جاراتي مرة أخرى ماذا يفعلون بالجثث. أنت تتساءل كثيرا، صاح على نفسه فجأة وأدرك أنه كان متعبا. الجزء الثاني، السير على الطريق. الفصل الثالث. ستكون لديك 30 ثانية، وتذكر رجاء أن إجابتك يجب أن تكون على شكل سؤال. آرت فليمينغ، جيوباردي. كانت الساعة 3 عندما تساقطت أولى قطرات المطر على الطريق، كبيرة وداكنة ومستديرة. كانت السماء سوداء ومتوحشة وساحرة. دوى رعد في مكان ما فوق السحب، وضرب برق أزرق الأرض في مكان ما أمامهم. كان جاراتي قد ارتدى معطفه بعد فترة قصيرة من نيل أيو يونغ بطاقته، وأغلق سحابها الآن ورفع ياقته. هاركنز المؤلف المحتمل خبأ مفكرته بعناية في كيس بلاستيكي، وارتدى باركوفيتش قبعة مطر صفراء مصنوعة من الفينيل. كان هناك شيء غير معقول فيما فعلته لوجهه، لكن من الصعب تحديد ذلك بدقة. كان يحدق من تحتها كما لو أنه حارس منارة مشاكس. سمعوا صوت رعد مذهل. ها هو آت، صاح أولسون. هطل المطر بغزارة، كان غزيرا جدا لبضع لحظات، لدرجة أن جاراتي وجد نفسه منعزلا كليا داخل ستارة دش متموجة. أصبح مبللا كليا بشكل فوري. رفع وجهه نحو المطر مبتسما، تساءل إن كان بإمكان الجنود رؤيتهم، وتساءل إن كان بإمكان المرء. أي بينما كان لا يزال يتساءل، خفت شدة الانهمار الوحشي الأول قليلا، وأصبح بإمكانه أن يرى مرة أخرى. نظر إلى الوراء نحو ستابنز. كان ستابنز يسير محدبا واضعا يديه عند بطنه، وظن جاراتي في البدء أنه أصيب بتشنج. بقي جاراتي أسير ذعر قوي للحظات، لا يشبه بأي شيء على الإطلاق شعوره عندما اشترى كيرلي وأيو يونغ بطاقتيهما. لم يعد يرغب بأن يزول ستابنز باكرا، ثم رأى أن ستابنز كان فقط يحمي آخر نصف شطيرة هلام معه، فاستدار إلى الأمام من جديد وهو يشعر بالارتياح. قرر أن أم ستابنز لابد أن تكون غبية لعدم لفها شطائره اللعينة في أوراق ألمنيوم فقط في حال أمطرت. دوى الرعد بشكل حاد أشبه بحصة تدريب على المدفعية في السماء. شعر جاراتي بالابتهاج، وبدأ أن بعض تعبه انجرف من جسمه مع العرق. هطل المطر مرة أخرى بقوة وسرعة، ثم تحول في النهاية إلى قطرات هادئة، وبدأت السحب تنقشع في السماء. كان بيرسون يسير بجانبه الآن، وقد سحب بنطلونه إلى أعلى. كان يرتدي سروال جينز كبيرا جدا عليه، بقي يسحبه إلى أعلى باستمرار، كما يرتدي نظارات ذات إطار عظمي وعدسات تشبه قعر زجاجات الكولا. وقد نزعها الآن وبدأ ينظفها على ذيل قميصه. راح يحملق بتلك الطريقة العزلاء القصيرة البصر التي يستخدمها الأشخاص ضعفاء البصر عندما يخلعون نظاراتهم. هل تستمتع بالدش يا جاراتي؟ أو ما جاراتي برأسه. أمامهم كان ماكفريز يبول ويسير عكسيا بينما يفعل ذلك، فيرش بوله على حافة الطريق بعيدا عن الآخرين. نظر جاراتي إلى الجنود، كانوا مبللين أيضا بالطبع، لكن إذا كانوا غير مرتاحين فإنهم لم يظهروا ذلك. كانت وجوههم خشبية تماما. أتساءل ما هو شعورهم، فكر في سره، عندما يطلقون النار على أحدهم. أتساءل إن كان ذلك يجعلهم يشعرون بالقوة. تذكر الفتاة ذات اللافتة والتقبيل وملمس مؤخرتها. تلمس نعومة سروالها الداخلي تحت بنطلونها الذي يصل إلى ربلة الساق. ذلك جعله يشعر بالقوة. ذلك الشاب في الخلف لا يقول الكثير، أليس كذلك؟ قال بايكر فجأة وأشار بإبهامه إلى ستابنز. كان بنطلون ستابنز الأرجواني قد أصبح أسود تقريبا بعد أن تبلل بالكامل. صح صح، لا يتكلم كثيرا. نال ماكفريز تحذيرا بسبب إبطائه كثيرا لكي يغلق سحابه، وكرر بايكر ما قاله عن ستابنز. إنه شخص منعزل، وما الضرر في ذلك؟ قال ماكفريز وهز كتفيه. أظن مهلا، قاطعه أولسون. كان أول شيء يقوله منذ بعض الوقت، وبدا صوته غريبا. هناك شعور غريب في رجلي. نظر جارات إلى أولسون عن كثب ورأى الذعر ينمو في عينيه. كان التظاهر بالشجاعة قد زال. غريب بأي معنى؟ سأله. كما لو أن كل العضلات أصبحت رخوة. استرخي، قال ماكفريز. لقد حصل هذا معي منذ ساعتين، سيزول. ظهر ارتياح في عيني أولسون. حقا؟ أجل، بالتأكيد سيزول. لم يقل أولسون شيئا، لكن شفتيه تحركتا. ظن جاراتي للحظة أنه يصلي، لكنه أدرك بعدها أنه يعد خطواته فقط. دوى صوت طلقتين فجأة، وسمع صراخ ثم صوت طلقة ثالثة. نظروا ورأوا فتى يرتدي كنزة زرقاء وسروالا أبيض قذرا مستلقيا ووجهه غارقا في بركة ماء. كانت إحدى فردتي حذائه قد طارت من رجله. رأى جاراتي أنه يرتدي جوارب رياضية بيضاء. النصيحة 12 أوصت بهذا. عبر جاراتي فوقه دون أن ينظر عن كثب بحثا عن ثقوب. وصل الخبر بأن هذا الفتى مات من الإبطاء، ليس من البثور أو التشنج، بل فقط لأنه أبطأ مرات أكثر من المسموح ونال بطاقة. لم يعرف جاراتي اسمه أو رقمه، ظن أن الخبر سيصل حول ذلك، لكنه لم يصل أبدا. ربما لا أحد يعرف تلك المعلومات، ربما كان منعزلا مثل ستابنز. قطعوا الآن 40 كيلومترا في المسيرة الطويلة، وأصبحت المناظر الطبيعية عبارة عن لوحة جدارية متواصلة من الغابات والحقول، يتخللها بين الحين والآخر منزل أو مفترق طرق، حيث يلوح أشخاص مبتهجون بالرغم من الرذاذ المحتضر. كانت هناك سيدة عجوز تقف متجمدة تحت مظلة سوداء، لا تلوح ولا تتكلم ولا حتى تبتسم، بل اكتفت بمراقبتهم يمرون بعينين ثاقبتين. لم تكن هناك أي علامة حياة أو حركة فيها ما عدا حاشية فستانها الأسود التي ترفرف في الهواء. كانت تضع خاتما كبيرا عليه حجرة أرجوانية في الأصبع الوسطى ليدها اليمنى، وكانت هناك قلادة ملطخة على رقبتها. اجتازوا سكة حديدية تم هجرها منذ زمن طويل. كانت القضبان صدئة والنجيل نما في الألواح الخشبية بين الفواصل. تعثر أحدهم وسقط وحذر ونهض وواصل السير بركبة نازفة. كانوا يبتعدون 30 كيلومترا فقط عن كاريبو، لكن الظلام سيحل قبل ذلك. لا راحة للملعونين. فكر جاراتي في سره وشعر أن هذا مضحكا، فضحك. نظر إليه ماكفريز عن كثب. بدأت تتعب؟ لا، قال جاراتي. أصبحت متعبا منذ مدة لا بأس بها الآن. ونظر إلى ماكفريز نظرة عداء. تعني أنك لست تعبا؟ قال ماكفريز. فقط واصل الرقص معي هكذا إلى الأبد يا جاراتي، ولن أتعب أبدا. سنمسح أحذيتنا على النجوم ونتدلى رأسا على عقب من القمر. أرسل قبلة في الهواء نحو جاراتي وابتعد. راح جاراتي يراقبه، لم يعرف ما هو تقييمه لماكفريز. عند الرابعة والربع أصبحت السماء صافية وظهر قوس قزح في الغرب، حيث كانت الشمس تجلس تحت سحب ذهبية الأطراف، ولونت الأشعة المائلة لشمس بعد الظهر الحقول المقلوبة حديثا التي كانوا يمرون بها، مما جعل الأثلام حادة وسوداء حيث تحيط التلال المنحدرة الطويلة. كان صوت العربة نصف المجنزرة هادئا ويكاد يكون مهدئا للأعصاب. ترك جاراتي رأسه يتدلى إلى الأمام والنعاس يغلبه بينما كان يسير. في مكان ما أمامهم كانت فريبورت، لكن ليس هذه الليلة أو غدا. بعد خطوات كثيرة، بعد مسافة طويلة، وجد أنه لا يزال لديه الكثير من الأسئلة وعدد غير كاف من الأجوبة. بدت المسيرة بأكملها مجرد علامة استفهام كبيرة. أبلغ نفسه أن شيئا كهذا يجب أن يكون له معنى عميق. بالتأكيد كان كذلك، فشيء كهذا يجب أن يوفر جوابا لكل سؤال. كان يتطلب فقط إبقاء قدمك على الدواسة. الآن فقط لو يستطيع أي. وطأت قدمه في بركة ماء وجفل مستيقظا بالكامل مرة أخرى. نظر إليه بيرسون بسخرية ودفع نظاراته صعودا على أنفه. هل تعرف ذلك الشاب الذي سقط وجرح نفسه عندما كنا نجتاز السكة؟ نعم، كان زاك، أليس كذلك؟ أجل، لقد سمعت للتو أنه لا يزال ينزف. كم نبعد عن كاريبو أيها المهووس؟ سأله أحدهم. نظر جاراتي من حوله. كان باركوفيتش وقد ثنى قبعة مطره في جيبه الخلفي حيث راحت ترفرف بمجون. كيف يمكنني أن أعلم أيها اللعين؟ أنت تعيش هنا، أليس كذلك؟ حوالي 27 كيلومترا، أخبره ماكفريز. اذهب الآن وانشر الخبر أيها الرجل الصغير. ظهر الشعور بالإهانة على وجه باركوفيتش وابتعد. يا له من تافه، قال جاراتي. لا تدعه يغيظك، رد ماكفريز. فقط ركز على السير. حاضر يا أستاذ. ربط ماكفريز على كتف جاراتي. ستفوز بهذا السباق يا بني. يبدو كما لو أننا بدأنا نسير منذ ما قبل التاريخ، أليس كذلك؟ صحيح، لعق جاراتي شفتيه راغبا أن يعبر عن نفسه دون أن يعرف كيف. هل سمعت يوما عن أن شريط حياة الرجل الغريق يمر أمام عينيه؟ أعتقد أنني قرأت ذلك مرة أو سمعت شخصا يقول ذلك في فيلم. هل فكرت يوما أن ذلك قد يحدث لنا في المسيرة؟ تظاهر ماكفريز بالارتعاش. يا إلهي، لا أتمنى ذلك. بقي جاراتي صامتا للحظة ثم قال: هل تعتقد؟ لا تهتم، اللعنة على هذا. لا، أكمل كلامك. هل أعتقد ماذا؟ هل تعتقد أنه يمكننا أن نحيا بقية حياتنا على هذا الطريق؟ هذا ما قصدته، الجزء الذي كنا سنحياه لو لم. أنت تعرف. بحث ماكفريز في جيبه بارتباك وأخرج علبة سجائر. هل تدخن؟ لا. أنا أيضا، قال ماكفريز ثم وضع سيجارة في فمه. وجد علبة أعواد ثقاب عليها وصفة طهي صلصة طماطم. أشعل السيجارة وأخذ مجة وراح يسعل من الدخان. تذكر جاراتي النصيحة 10. وفر أنفاسك. إذا كنت مدخناً، حاول ألا تدخن في المسيرة الطويلة. ظننت أنني سأتعلم، قال ماك فريز بتحد. إنها حماقة، أليس كذلك؟ قال جاراتي متأسفاً. نظر إليه ماك فريز متفاجئاً، ثم رمى السيجارة أرضاً. صحيح، قال، أظنه ذلك. اختفى قوس قزح عند الساعة الرابعة. دايفدسون 8 تراجع إلى الخلف لينضم إليهما. كان فتى وسيما ما عدا لحب الشباب المنتشر على جبهته. هذا الشاب زاك يتألم حقا، قال دايفدسون. كان يحمل حقيبة ظهر آخر مرة رآه فيها جاراتي، لكنه لاحظ أن دايفدسون تخلص منها في لحظة من اللحظات. هل لا يزال ينزف؟ سأل ماك فريز. مثل حيوان مجروح. هز دايفدسون رأسه. مضحك كيف تسير الأمور، أليس كذلك؟ تسقط في أي وقت آخر، فلا تصاب إلا ببعض الرضوض، يحتاج إلى غرز. أشار إلى الطريق، انظروا إلى هذا. نظر جاراتي ورأى بقعا داكنة صغيرة على سقف العربة التي كان بدأ يجف. دم؟ ليس دبس السكر، قال دايفدسون بتجهم. هل هو خائف؟ سأل أولسون بصوت جاف. يقول إنه لا يكترث البتة، قال دايفدسون. لكن أنا خائف. كانت عينه واسعتين ورماديتين. أنا خائف عنا جميعا. استمروا يسيرون. أشار بايكر إلى لافتة أخرى لجاراتي. تبا، قال جاراتي من دون أن يرفع نظره. كان يلاحق آثار دم زاك مثل دانيال بون وهو يتعاقب هنديا مجروحا. كانت الآثار تتمايل ببطء يمينا ويسارا على الخط الأبيض. ماك فريز، قال أولسون. كان صوته قد أصبح أنعم في الساعتين الأخيرتين، وكان جاراتي قد قرر أن أولسون يروق له. بالرغم من وجه أولسون الخارجي الجريء، لم يكن يحب رؤية أولسون خائفا، لكن لا شك أنه كان خائفا. ماذا؟ قال ماك فريز. إنه لا يزول، ذلك الشعور بالارتخاء الذي أخبرتك عنه، إنه لا يزول. لم يقل ماك فريز أي شيء. بدت الندبة على وجهه بيضاء جدا في ضوء شمس الغروب. أشعر كما لو أن رجلي تنهاران ببساطة، مثل أساسات سيئة. لن يحصل ذلك، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ أصبح صوت أولسون حادا قليلا. لم يقل ماك فريز أي شيء. هل يمكنني أن أخذ سيجارة؟ سأل أولسون. كان صوته منخفضا مرة أخرى. نعم، يمكنك الاحتفاظ بالعلبة. أشعل أولسون سيجارة بسهولة خبير، وأشار بأنفه إلى أحد الجنود الذين يراقبونه من العربة نصف المجنزرة. بدأوا يرمقونني نظرة ازدراء منذ ساعة تقريبا، لديهم حاسة سادسة لهذه الأمور. رفع صوته مرة أخرى. يعجبكم هذا، أليس كذلك؟ يعجبكم هذا أيها اللعينون؟ نظر إليه عدد من السائرين القريبين، ثم أشاح بنظرهم بسرعة. أراد جاراتي أن يشيح بنظره أيضا. كانت هناك هستيريا في صوت أولسون. نظر الجنود إلى أولسون بفتور. تساءل جاراتي إن كان الخبر حول أولسون سيصل بسرعة، ولم يتمكن من كبح ارتعاشه. عند الرابعة والنصف كانوا قد قطعوا 48 كيلومترا. كان نصف الشمس قد غاب وتحولت إلى أحمر قان في الأفق، وابتعدت طلائع الرعد نحو الشرق، وأصبحت السماء زرقاء داكنة. تذكر جاراتي نظريته عن الرجل الغريق مرة أخرى. لا شيء نظري في ذلك. كان الليل القادم مثل ماء سيغمرهم قريبا. ملأه شعور بالذعر. أصبح واثقا فجأة وبشكل رهيب أنه ينظر إلى آخر ضوء نهار في حياته. أراده أن يمتد أكثر، أراده أن يدوم لفترة أطول، أراد أن يستمر الغسق لساعات. تحذير، تحذير لمئة، تحذيرك الثالث يا مئة. نظر زاك حوله. كانت هناك نظرة ذهول وعدم فهم في عينيه. كانت رجل بنطلونه اليمنى مكسوة بدم جاف، ثم فجأة بدأ يسير بسرعة. شق طريقه بشكل متعرج بين السائرين مثل لاعب كرة قدم. ركض بنفس تعبير الذهول على وجهه. زادت العربة نصف المجنزرة سرعتها. سمعها زاك قادمة وركض أسرع. كان ركضه غريبا ومتثاقلا الحركة وأعرج. انفتح الجرح على ركبته مرة أخرى، وبينما كان يندفع أمام المجموعة الرئيسية استطاع جاراتي رؤية نقاط الدم الطازج تتناثر وتتطاير من ثنية ساق بنطلونه. ركض زاك صعودا إلى التلة التالية، وتحول للحظات إلى صورة ظلية في السماء الحمراء، شكل أسود جلفاني متجمد للحظة في ركضه مثل فزاعة في حقل، ثم توارى عن الأنظار وتبعته العربة نصف المجنزرة، وراح الجنديان اللذان كانا قد ترجلا منها يسيران إلى جانب الفتيان بوجوه فارغة. لم يقل أحد أي كلمة، بل اكتفوا بالإنصات. لم يصدر أي صوت لمدة طويلة، مدة طويلة بشكل لا يصدق، فقط عصفور وبضعة جداجد مبكرة، وفي مكان ما خلفها طائرة بدون طيار. ثم سمع دوي حاد واحد وصمت قصير، ثم دوي ثان. للتأكيد، قال شخص بصوت بائس. عندما تجاوزوا قمة التلة رأوا العربة نصف المجنزرة تقف على حافة الطريق على بعد كيلومتر. كان دخان أزرق يخرج من عادمها المزدوج. لم يكن هناك أي أثر لزاك، لا أثر على الإطلاق. أين الرائد؟ صرخ شخص. كان الصوت على حافة الذعر. كان صوت فتى ذا رأس غليظ مستدير يدعى غريبل، حامل الرقم 48. أريد رؤية الرائد. اللعنة، أين هو؟ لم يجب الجنديان السائران عند حافة الطريق. لم يجب أحد. هل يلقي خطابا آخر؟ صاح غريبل بعنف. هل هذا ما يفعله؟ حسنا، إنه قاتل. هذه هي حقيقته، قاتل. سوف أقولها له. هل تظنون أنني لن أفعل ذلك؟ سأقولها له وجها لوجه. لم ينتبه لنفسه في ثورة غضبه، وأبطأ تحت السرعة المسموحة وكاد يقف، وأصبح الجنود مهتمين به لأول مرة. تحذير، تحذير ل48. ترنح غريبل، ثم زاد سرعته وراح ينظر إلى قدميه وهو يسير، وسرعان ما وصلوا إلى حيث كانت العربة نصف المجنزرة تنتظرهم، فعاودت سيرها ببطء بجانبهم. عند حوالي 44 دقيقة تناول جاراتي عشاءه، أنبوب لحم تونة معالج وبضع قطع بسكويت هش مدهونة عليها بعض الجبنة والكثير من الماء. أجبر نفسه على الاكتفاء بذلك، فبإمكانك الحصول على قربة ماء في أي وقت، لكن لن يتم توزيع أنابيب معجون مركز طازج حتى صباح الغد عند الساعة 9. وقد يرغب بتناول وجبة خفيفة عند منتصف الليل. اللعنة، قد يحتاج إلى وجبة خفيفة عند منتصف الليل. قد تكون مسألة حياة أو موت، قال بايكر، لكنها لا تؤذي شهيتك بالتأكيد. لا أستطيع تحمل أعباء السماح بذلك، أجاب جاراتي. لا تعجبني فكرة أن يغمى علي عند الثانية فجرا. وخطرت على باله فكرة بغيضة بحق. لن تعرف أي شيء، على الأرجح لن تشعر بأي شيء، بل فقط ستستيقظ في العالم الآخر. يدفعك هذا إلى التفكير، أليس كذلك؟ قال بايكر بلطف. نظر إليه جاراتي. في ضوء النهار المتلاشي كان وجه بايكر ناعما ويافعا وجميلا. نعم، كنت أفكر بأشياء كثيرة. مثل ماذا؟ هو على سبيل المثال، قال جاراتي وأشار برأسه نحو ستابنز الذي كان لا يزال يسير بنفس الوتيرة التي كان يسير بها عندما بدأوا. كان بنطلونه يجف على جسمه، وكان وجهه مبهما، كان لا يزال يوفر نصف شطيرته الأخيرة. ماذا بشأنه؟ أتساءل لماذا هو هنا؟ لماذا لا يقول أي شيء؟ وما إذا كان سيعيش أو يموت؟ جاراتي، سنموت كلنا، لكن آمل ألا يحصل ذلك هذه الليلة، قال جاراتي. أبقى صوته مريحا لكن رعشة أصابته فجأة، لم يعرف إن كان بايكر قد رآها أم لا. انقبضت كليتاه، استدار وفك سحاب سرواله وبدأ يسير عكسيا. ما رأيك بالجائزة؟ سأل بايكر. لا أرى فائدة كبيرة في التفكير بها، قال جاراتي وبدأ يبول. عندما انتهى أغلق السحاب واستدار مرة أخرى، مسرورا قليلا من إنجازه العملية من دون الحصول على تحذير. أنا أفكر فيها، قال بايكر بنبرة حالمة، ليس بالجائزة بحد ذاتها بل بالمال، كل ذلك المال. لا يدخل الأغنياء السماوات، قال جاراتي، راح يراقب قدميه اللتين كانتا الشيء الوحيد الذي يمنعه من معرفة إن كان هنالك أغنياء حقا في السماوات أم لا. أحسنت القول، قال أولسون، ستكون هناك مرطبات بعد الاجتماع. هل أنت متدين؟ سأل بايكر جاراتي. لا، ليس كثيرا، لكنني لست من المهووسين بالمال. قد تصبح كذلك إذا ترعرعت على حساء البطاطا والكرنب، قال بايكر، واللحم فقط عندما يستطيع الأب تحمل ثمنه. هذا قد يحدث فرقا، وافق جاراتي، ثم صمت لبرهة متسائلا ما إن كان عليه أن يقول أي شيء آخر، لكنه ليس الشيء المهم أبدا حقا. رأى بايكر ينظر إليه بعدم فهم وببعض الازدراء. لا يمكنك أن تأخذه معك، هذه جملتك التالية، قال ماكفريز. ألقى جاراتي نظرة سريعة نحوه، كان ماكفريز يبتسم ابتسامته المثيرة للغضب مرة أخرى. هذا صحيح، أليس كذلك؟ قال، لا نحضر أي شيء معنا إلى العالم، وبالتأكيد لن نأخذ أي شيء أيضا. نعم، لكن ألا تظن أن الفترة بين ذلك الحدثين ستكون لطيفة أكثر في الرخاء؟ قال ماكفريز، آه، الرخاء، هراء، قال جاراتي، إذا أطلق أحد أولئك الحمقى الجالسين في تلك اللعبة المضخمة النار عليك، لن يكون هناك أي طبيب في العالم قادر على إنقاذك من الموت. لست ميتا، قال بايكر بلطف. نعم، لكن يمكنك أن تكون ميتا. فجأة أصبح من المهم جدا لجاراتي أن يوضح التالي، ماذا لو فزت؟ ماذا لو أمضيت الأسابيع الستة التالية تخطط ما الذي ستفعله بالمال؟ لا تهتم بالجائزة، فقط بالمال. وماذا لو صدمتك سيارة أجرة في أول خروج لك لشراء شيء؟ اقترب منهم هاركنز وبدأ يسير بجانب أولسون. ليس أنا يا عزيزي، قال، أول شيء سأفعله هو شراء أسطول كامل من السيارات إذا فزت، قد لا أحتاج إلى السير أبدا. لم تفهمني، قال جاراتي ساخطا أكثر من أي وقت مضى. حساء بطاطا أو لحم مشوي، قصر أو تخشيبة، عندما تموت يضعونك على لوح تبريد مثل زاك أو إي يونغ وينتهي أمرك. من الأفضل لك أن تعيش كل يوم بيومه، هذا كل ما أريد قوله. إذا عاش الناس كل يوم بيومه سيكونون أكثر سعادة بكثير. آه، يا له من كلام فارغ، قال ماكفريز. حقا؟ صاح جاراتي. كم مقدار التخطيط الذي تقوم به؟ حسنا، لقد عدلت آفاقي الآن، هذا صحيح. بالتأكيد هو صحيح، قال جاراتي بتجهم. الفرق الوحيد هو أننا ضالعون في الموت الآن. ساد صمت مطبق بعد ذلك. نزع هاركنز نظاراته وبدأ يلمعها. بدأ أولسون شاحبا أكثر بقليل. تمنى جاراتي لو أنه لم يقله، فقد تمادى كثيرا. ثم قال شخص في الخلف بصوت واضح جدا، اسمعوا اسمعوا. نظر جاراتي من حوله، وبالتأكيد كان ستابنز، رغم أنه لم يسمع صوت ستابنز أبدا. لكن ستابنز لم يعطي أي إشارة، فقد كان ينظر إلى الطريق أمامه. أظن أنني تحمست، تمتم جاراتي، رغم أنه لم يكن الشخص الذي تحمس بل كان زاك. هل يريد أحدكم كعكة؟ وزع الكعكات، وكانت الساعة الخامسة. بدت الشمس كما لو أنها تجمدت في منتصف مسافتها فوق الأفق. قد يكون كوكب الأرض توقف عن الدوران. القنادس الثلاثة أو الأربعة المتلهفون الذين كانوا لا يزالون في المقدمة تراجعوا إلى الخلف إلى أن أصبحوا يبعدون أقل من 50 متراً أمام المجموعة الرئيسية. بدا لجارات أن الطريق أصبحت تركيبة خبيثة من منحدرات صاعدة من دون المنحدرات الهابطة الموازية لها. كان يفكر أنه إذا كان هذا صحيحاً فسينتهي بهم الأمر يتنفسون من خلال أقنعة أكسجين قريباً. عندما داست قدمه على حزام مرمي فيه أنابيب معجون مركز، فرفع نظره متفاجئاً. كان أولسون، كانت يداه ترتعشان عند خصره، وكان هناك عبوس تفاجأوا حين رأوه على وجهه. لقد أوقعته، قال. أردت أن آكل شيئاً وأوقعته، ضحك كما لو أنه يريد إظهار سذاجة ما حصل. توقفت الضحكة فجأة. أنا جائع، قال. لم يجب أحد. بحلول ذلك الوقت كان الجميع قد تجاوزوه ولم تكن هناك أي فرصة لرفعه. التفت جارات إلى الوراء ورأى حزام طعام أولسون جالسا على خط المرور الأبيض المتقطع. أنا جائع، كرر أولسون بهدوء. الرائد يحب رؤية شخص يتوق إلى الانطلاق. ألم يكن هذا ما قاله أولسون عندما عاد بعد الحصول على رقمه؟ لم يعد أولسون يبدو أنه يتوق إلى الانطلاق. نظر جارات إلى جيوب حزامه. كان قد بقيت معه 3 أنابيب معجون مركز، زائد قطعة بسكويت الهش والجبنة، لكن الجبنة كانت كريهة جدا. خذ، قال، وأعطى أولسون الجبنة. لم يقل أولسون شيئا، لكنه أكل الجبنة. فارس شهم، قال ماكفريز بنفس تلك الابتسامة المائلة. عند 5:30 كان الهواء مليئا بالدخان مع الشفق، وبعض اليراعات المبكرة ترفرف بلا هدف في الهواء، وتخثر ضباب في الخنادق والأخاديد السفلية للحقول. سأل شخص أمامهم ماذا يحصل إذا تكثف الضباب وخرج أحد عن حدود الطريق عن طريق الخطأ. عاد صوت باركوفيتش الجلي بسرعة وبغض. ما رأيك أيها الأبله؟ هلك 4، فكر جاراتي في سره. 8:30 على الطريق و4 فقط هلكوا. شعر ببعض الانقباض في معدته. لن أصمد أطول منهم كلهم أبدا، فكر في سره. ليس كلهم، لكن من جهة أخرى لم لا؟ يجب أن يحقق أحدهم ذلك. تضاءل الكلام مع ضوء النهار، وكان الصمت الذي حل بينهم ثقيلا، الظلام الزاحف، الضباب المتجمع في أحواض متخثرة صغيرة. بدا كل ذلك حقيقيا جدا وغير طبيعي كليا لأول مرة. وأراد إما جانس أو أمه أي امرأة، وتساءل ما هذا الأمر اللعين الذي يفعله وكيف تورط فيه من الأصل. لا يمكنه حتى أن يضحك على نفسه بأن كل شيء لا يجري أمامه، لأنه كان كذلك، وحتى إنه لم يفعل ذلك لوحده، بل كان هناك حاليا 95 مغفلا آخر في هذا الاستعراض. عادت كرة المخاطي إلى حنجرته من جديد، مما صعب البلع عليه. أدرك أن شخصا أمامهم كان يشهق بلطف. لم يسمع الصوت يبدأ، ولا أحد لفت انتباهه إليه. كان الأمر كما لو أنه هناك من البداية. 16 كيلومترا إلى كاريبو الآن، وستكون هناك بعض الأضواء على الأقل. الفكرة أبهجت جاراتي قليلا. كان الوضع على ما يرام في النهاية، أليس كذلك؟ فقد كان حيا، ولا داعي للتفكير مسبقا بالوقت الذي قد لا يكون حيا فيه. مثل ما قال ماكفريز، كل المسألة مجرد تعديل آفاق. عند 6:15 وصل الخبر عن فتى يدعى ترافين، أحد السائرين في الطليعة الذين كان يتراجع ببطء الآن إلى المجموعة الرئيسية. لقد أصيب ترافين بإسهال. سمع جارات الخبر ولم يظن أنه صحيح، لكنه عندما رأى ترافين عرف أنه صحيح. كان الفتى يسير رافعا بنطلونه إلى أعلى في الوقت نفسه وينال تحذيرا كلما قرفص. تساءل جاراتي لماذا لا يدعه ترافين يسيل على رجليه. أن تكون قذرا أفضل من أن تكون ميتا. كان ترافين منحنيا ويسير مثل ستابينز مع شطيرته، وكلما ارتجف عرف جاراتي أنه تعرض لتشنج آخر في معدته. شعر جاراتي بالاشمئزاز. لم يكن هناك أي شيء فاتن في هذا، ولا شيء سري. كان فتى يعاني من وجع في بطنه، هذا كل شيء، ومن المستحيل الشعور بأي شيء سوى القرف وببعض الرعب الغريزي. شعر ببعض الغثيان في معدته. راح الجنود يراقبون ترافين بشكل دقيق، يراقبونه وينتظرون. أخيرا انحنى ترافين في نصف قرفصاء وكاد يقع، وأطلق عليه الجنود النار وهو مخفض بنطلونه. تدحرج ترافين وابتسم للسماء بشكل بشع ومثير للشفقة. تقيأ أحدهم بصخب ونال تحذيرا. بدا جاراتي كما لو أنه تقيأ كامل محتويات معدته. سيكون التالي، قال هاركنز بنبرة جدية. أصمت، قال جاراتي بصوت مختنق. ألا يمكنك أن تصمت؟ لم يرد أحد. بدا هاركنز خجلا وبدأ يلمع نظاراته مرة أخرى. لم تطلق النار على الفتى الذي تقيأ. مروا بمجموعة مراهقين مبتهجين يجلسون على بطانية ويشربون الكولا. تعرفوا على جاراتي وصفقوا له وقوفا، جعله هذا يشعر بعدم ارتياح. كان صدر إحدى الفتيات كبيرا جدا، وكان حبيبها يراقبه يهتز وهي تقفز إلى الأعلى والأسفل. قرر جاراتي أنه كان يتحول إلى مهووس بالعلاقات الحميمة. انظر إليهما، قال بيرسون. يا للروعة، يا للروعة. تساءل جاراتي إن كانت بكرا مثله. مروا ببركة ساكنة تكاد تكون دائرية تماما، وعليها غشاء رقيق من الضباب، بدت أشبه بمرآة ملبدة بالغيوم. وفي التشابك الغامض للنباتات المائية المتزايدة حول الحافة سمعوا نقيقا أجش لضفدع كبير. شعر جاراتي أن البركة أحد أجمل الأشياء التي رآها في حياته. هذه ولاية كبيرة جدا، قال باركوفيتش من مكان ما أمامهم. هذا الشاب يزعجني كثيرا، قال ماكفريز بوقار. هدفي الوحيد في الحياة الآن هو الصمود أطول منه. كان أولسون يتلو دعاء. نظر إليه جاراتي قلقا. كم تحذير لديه؟ سأل بيرسون. لا أعرف، قال بايكر. نعم، لكنه لا يبدو بحالة جيدة. في هذه المرحلة لا أحد منا يبدو بحالة جيدة، قال ماكفريز. ساد صمت آخر. أدرك جاراتي لأول مرة أن قدميه تؤلمانه، ليس رجليه فقط، اللتين كانتا تزعجانه منذ بعض الوقت، بل قدميه. لاحظ أنه كان يسير على الجهة الخارجية للنعال عن غير إدراك، لكنه يطأ الأرض بكامل سطح قدمه بين الحين والآخر ويجفل. أغلق سحاب سترته بالكامل وقلب الياقة على عنقه. كان الهواء لا يزال رطبا وباردا. انظروا إلى هناك، قال ماكفريز بابتهاج. نظر جاراتي والآخرون إلى اليسار. كانوا يمرون بجانب مقبرة تقع على أعلى رابية عشبية صغيرة يحيط بها جدار حجري، والضباب تسلل ببطء حول شواهد القبور المائلة. كان هناك تمثال ذو يد مكسورة يحدق بهم بعينين فارغتين، وقد جثم طير على أعلى سارية علم صديئة متروكة من عيد وطني ما، وراح ينظر إليهم بغرور. أول مقبرة لنا، قال ماكفريز. إنها على جهتك يا راي، لذا تخسر كل نقاطك. هل تتذكر تلك اللعبة؟ أنت تتكلم كثيرا، قال أولسون فجأة. ما مشكلة المقابر يا عزيزي هنري؟ إنه مكان ممتاز وخصوصي، مثل ما قال الشاعر، نعش لطيف مانع للماء. أصمت فقط. آه يا للخطر، قال ماكفريز، ومضت ندبته ببياض قوي في ضوء النهار المحتضر. لا تمانع حقا من فكرة الموت، أليس كذلك يا أولسون؟ مثل ما قال الشاعر أيضا، ليس الموت بحد ذاته، بل الاستلقاء لفترة طويلة في القبر. هل هذا ما يزعجك أيها المغفل؟ بدأ ماكفريز يصيح. حسنا ابتهج يا عزيزي، هناك يوم أكثر إشراقا قاد. اتركه وشأنه، قال بايكر بهدوء. لماذا علي أن أفعل ذلك؟ فهو مشغول في إقناع نفسه أنه يستطيع أن يغادر متى يشاء. إنه إذا استسلم ببساطة لن يكون ذلك سيئا بقدر الباقين. حسنا، لن أدعه يفلت من العواقب. إذا لم يمت ستموت أنت، قال جاراتي. أجل، إنني أتذكر، قال ماكفريز وابتسم لجارات ابتسامته المائلة، ما عدا أنها كانت خالية من أي فكاهة هذه المرة. فجأة بدأ ماكفريز غاضبا، وكاد جارات يخاف منه. هو من ينسى هذا الأحمق، لم أعد أريد القيام بهذا، قال أولسون بصوت أجوف. لقد قرفت، تتوق إلى الانطلاق؟ قال ماكفريز وقد استدار نحوه. أليس هذا ما قلته؟ اللعنة إذن، لماذا لا تستسلم ببساطة؟ اتركه وشأنه، قال جاراتي. اسمع يا راي. لا، اسمع أنت، يكفينا باركوفيتش واحد، دعه ينجز هذا بطريقته الخاصة، لا فرسان، تذكر. ابتسم ماكفريز مرة أخرى. حسنا يا جاراتي، ليكن ما تشاء. لم يقل أولسون شيئا، بل اكتفى يقطعها وينتهي منها. حل ظلام دامس عند السادسة والنصف، وكان يمكنهم رؤية كاريبو التي تبعد الآن 9 كيلومترات ونصف فقط في الأفق كتوهج معتم. كان هناك عدد قليل من الأشخاص على الطريق لكي يروهم يدخلون البلدة، يبدو أنهم ذهبوا كلهم إلى منازلهم لتناول العشاء. كان الضباب قارسا حول قدمي راي جراتي، واستقر على التلال في رايات شبحية مترنحة. كانت النجوم أكثر إشراقا فوق رؤوسهم، وكوكب الزهرة يتوهج بثبات، والدب الأكبر في مكانه الاعتيادي، لطالما كان بارعا في الكوكبات، أشار إلى ذات الكرسي لبيرسون الذي نخر فقط. تذكر جانيس فتاته، وشعر بوخزة ذنب بشأن الفتاة التي قبلها سابقا. لم يعد قادرا على تذكر شكل تلك الفتاة بالضبط، لكنها حمسته. وضع يده على مؤخرتها بتلك الطريقة حمسه. ماذا كان سيحصل لو حاول وضع يده بين رجليها؟ شعر بضغط بين منفرج ساقيه جعله يجفل قليلا وهو يسير. كان شعر جانيس طويلا يصل إلى خصرها تقريبا. كانت في 16. لم يكن صدرها كبيرا كصدر تلك الفتاة التي قبلت. لقد لعب بصدرها كثيرا، وكان ذلك يدفعه إلى الجنون. لم تكن تدعه يقيم علاقة حميمة معها، ولم يعرف كيف يجعلها تقبل. لقد أرادت ذلك، لكنها كانت تمانع. كان جاراتي يعرف أن بعض الفتيان يستطيعون فعل ذلك، يستطيعون جعل الفتاة تتماشى معهم، لكن لم يبدو أنه يملك ما يكفي من قوة الشخصية أو ربما من قوة الإرادة ليقنعها. تساءل كم فتى في المسيرة هنا كان بكرا. اعتبر غريبل أن الرائد قاتل. تساءل إن كان غريبل بكرا. قرر أن غريبل بكر على الأرجح.